يسلمني ما جاء في آخره لا وسهل المخال أن موسى عليه السلام كره الموت ولا يصح المخال بالتالي أنه كيف يعقل أن يضرب ملكا ويبقى عينه لأنه كان في صورة بشر. وهكذا في كل الأحاديث التي ينكرها أو يسخر منها فهي إنما يحكم الله في ذلك وليس مما يناسب قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن معص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى آيات أخرى كثيرة يجب على كل مسلم أن يسلم قيادة قلبه وعقله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لأنه كما قال في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فنحن من يوم أدركنا على كتاب صوت السيرة ووضع تلك المقدمة بدأت رائحة الكريهة تظهر حينما أعمل عن منهجه لأنه قد يحكم على الحديث الصحيح بعدم الصحة وعلى الحديث الضعيف بالصحة. وتعلمون ما ذكره في هذه المقدمة وأنا كنت قلت أكثر من مرة وبخاصة لما كنا في المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية في المجلس المنورة قلت له يا شيخ أنت رجعت حديث ابن عمر لأنك فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق دون أن تبلغهم الدعوة فمن أين جئت بهذا؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد. أنت تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غيرة ورى بغيرها. هل تريد أن يخبر الناس ويعلمهم نحن قادمين إليكم لغيركم؟ يعني هذا هو التبليغ والإنذار. ولا يكفي أن يكون أنذرهم من قبل شهر شهرين ثلاثة سنتين. المهم أنهم بلغتهم الدعوة فكفروا وجحدوا فيرجعون حينما تكون فله أسرار الرجل. فمن أين جئت أنه غزاه بدون إنذار؟ وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يبلغهم الدعوة. كذلك صح حديث أحب الله بثلاث قال هذا معناه صحيح فقلنا له سبحان الله هل كل جملة أو كل حكمة صحيحة المعنى ضروري أن تكون صحيحة بالنسبة للرسول عليه السلام؟ فإذا قوله عليه السلام إن من الشعر لحكمة هذا الشعر هو قوله ولا قول الشعراء؟ إن من الشعر لحكمة يعني ليس من كلامه لكن شو حكمة؟ فإذا أخطأ مخطئ أو كذب أساس فنشر شيئا من كلام حسن جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في المعنى فوجدناه سليما. إذا هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الزيغ والانحراف عن روح قوله عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبرأ مقعده من النار. ولعلنا نستفي بهذا القدر ونستثني من الشيخ صالح أن يأذن لنا بالانحراف. اللهم عف عمرك عمنا واسق من سقانا. حديث اللهم عف عمنا عمنا واسق من سقانا يرى بعض أهل العلم أن هذا الدعاء إنما يقال عند طلب الاستسقاء لا بعد الاستطعام. فما وجه يعني أنت بالقول أو أرجح من المسألة؟ هذا سمعته من أهل فضاميات من الحيويين الذين كتب لهم الذهاب العكير ونشر الدعوة الشرفية هناك ثم كتب الله له أن يميز في أستراليا وهو الشيخ عبد الصمد أبو يوسف عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف. صحيح أن الحديث جاء بهذه المناسبة لكن تقيد مازال هي جملة دعائية فيا ترى إذا حصل الإطعام فعلا ألا يستحق مثل هذا الدعاء وقد دعا به قبل الإطعام وقبل الإسقاء؟ فما رأيت أنا الوقوف يا حمد الله فما رأيت الوقوف عند مناسبة الحديث ما دام كما قال تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى. هذا هو يتنوري في هذا الحديث. السلام لو قال مثلا كجواب لهذا الحديث إذا قال الشخص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا إنما قاله على أمر اعتاده وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويشرب اللبن من قبل فقال هذا الدعاء الاعتياد به العادي من قبل يقول لك على أن الدعاء هذا بعد الطعام مثله. لو قال أحد أن الجواب في توجيه هذا الحديث بأنه يكون بعد الإطعام النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يأتي إلى القدح فيجد فيه اللبن ويشربه فلما جاء ولم يجد اللبن فيه القدح على عادته قال اللهم اطعم من أطعمنا واسقنا من سقانا على عادته أنه يجد الطعام ويدعو لمن سقى فلما لم يجد هذا الشيء أبقى دعاء على ما كان عليه على أصل عادته كانت أساسا أن يسقى من يجد الطعام أصلا. لكن هذا رأيي كما تقولون رأي مبارك لكن لو أعاد نفس السؤال فيعود الدور يعني في الموضوع فهذا يعلم أن مرعى مشروعية القول في مثل هذه المناسبة وفيما بعد الطعام. نعم مرة أنت في مرة الأولى تقول الكتاب يقول ثم كنت بعد ذلك يقصد ما يسأل الله تعالى عن الإنسان إن هذا الذي يقال هنا مجاز فإننا نقول قال الله لأن الكتاب لا يقول والآية هي كلام الله. نعم هذا القرآن يقصد ما ليس على اصطلاحه فإنما الاصطلاح الذي في المجاز في بعض المواسم هو الحقيقة لأن حينما قسموا الكلام إلى حقيقة أو مجاز قالوا الحقيقة هو الكلام هو المعنى الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع الكلام فإذا انفرضوا عنه إلى معنى غير متبادر سموه تأويلا فلا بد للسيرور إلى التأويل في هذه الحالة من قرينة كما يقولون إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية لكن حينما تكون الجملة التي يسمونها مجازا الذي يتبادر من الجملة هو المعنى الذي يسمى مجازا فهو الحقيقة ومن مثال على ذلك ما حضرته من كلام سيدنا رحمه الله الآية الكريمة تسأل القرية فهنا لا يتبادر لأي عربي المعنى الذي يسمونه حقيقة أي القرية هذه بترابها وجبالها وأنهارها وإنما يتبادر من النص في القرآن هذا المعنى الذي يسمونه مجازا فإذا تسميتهم بمثل هذا المعنى بالمجاز اصطلاح خاص لا يغير المعنى الذي هو الحقيقة في اصطلاح الخاص فما يسمونه مجازا لبعض المواطن هو الحقيقة فالآن هنا لا يتبادر إلى الجهل أن القرآن هو ذات يتكلم فيخصه، لكن يتبادر المعنى الذي كان ذكرته آنفا. وهكذا مثلا ضرب مثلا آخر ابن تيمية رحمه الله فيما إذا قال العربي سرت والقمر، فيقولون هو مليار لأن القمر في السماء وهو الأرض، لكن هل أحد يفهم ويتبادر لذهنه أن الإنسان والقمر بجنبه ويضع بيده بيده نحو ذلك من المعاني التي تفهم فيما لو قال سرت مع فلان من الذكر؟ طبعا لا. إذا المعنى الحقيقي يتناسب مع المتحدث عنه فيه من الأدب وطابق الواقع، فهنا سرت والقمر هذا مجاز، مجاز في اصطلاحه، لأنه ما هو الحقيقة؟ الحقيقة أنه في مكان واحد في أرض واحدة، لكن هذا المعنى ما يتبادر إلى الذهن إطلاقا، وليس هناك إلا معنى واحد هو المعنى الذي سماه مجازا، وهو الحقيقة التي أراد الله فيما إذا جاء بها آية استمر جاء ربك والملك خلفا تبرأ إليه تعرج الملائكة والروح إلى آخره. فهذه الآية تشفي هذه الآيات نسميها مجازا في اصطلاحين، لكن من حقيقة باصطلاح أهل السنة قال غير بعض الطلبات العلم يقولون أن آية الصفة أو الآية النصوص التي تحتمل الصفات لها ثلاث أمور: الأمر الأول معنى السياق، الأمر الثاني معنى الصفة، الأمر الثالث كلها الصفة. نضرب مثالا على هذا، يد الله فوق أيديهم يقولون من السياق، فمعنى السياق أن الله معهم أن الله معينهم ومؤيدهم. معنى الصفة يد بمعنى يد، كلها الصفة نسيبها إلى الله عز وجل. ماذا ترى في هذا الأمر؟ وأن هذا شيء جديد، هل هو جديد أم قديم؟ لا هو قديم. ماذا قال به؟ وما عمين كلام بعض السلف فإنك بأعيننا فاستمر الكثير من السلف فإنك برعايتنا. يعني معنى السياق هذا جواب الأقسام الثلاثة قال جاد القدماء السلف إن تضمن معنى السياق ما استمر مال التفصيل من قال به. نحن نقول أن اليد صفة أي واحد، والحقيقة الله أعلم بها. أما معنى السياق، معنى السياق في فإنك بعيوننا، ما معناها؟ يعني ملائكة بعيوننا يد الله فوق أيديهم. نعم. وما قال كثير من المفسرين السلفيين أن الله ما يدري منافقهم؟ نعم. قالوا هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: "وسمعنا بنيناها بأيدي". لا لا ما يرضي. لا تخرج عن الآية. وجدنا آية ثانية. لا ما هذا الجواب مرضاه، لأنه ممكن كان يستحضر. أما تجيب بأيدي أيدي هنا ليس لها علاقة باليد. أيدي يعني القوة. فممكن في تحت النفر، ممكن في تحت الجواب. أما تعلمنا منكم في الشارع. فإذا أقولها أنهي الجواب يا شيخ. وفي أعلم ذلك الليلة في سؤال الشيخ في حديث من صدرة من صدرة الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الرجل يمان وقبله ترجع في حديثك. لا لا يخاف في تقبيل عرف اليمان حديث الصافة، والحديث هو يعني منكر تحريك إذا ما بيان الله سلف من خلال أفصت على ذكر أخو الشيخ عجمان مثل هذه دعوة دعوة نبيل لا ليش معينين. اليوم يوجد الفتر تسمع بسكان القطب الشمالي والقطب الجنوبي. نعم. هؤلاء ظلوا كثير من الأمريكان وغيرهم ما بلغتهم الدعوة. بعض من الحقيقة. فهذه المسألة أثيرت من جلوة السجين وعن الجلامة الإسلامية. ليس المقصود بجلوة الدعوة بجلوة اسمها هنا حقيقتها، وإنما المقصود أن تبلغ قوم ما الدعوة التي بعث بها الرسول، سواء كان خاتم الأنبياء والرسل أو من بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي يعني على حقيقة دعوته، أم على من حرفت هذه الدعوة بالنسبة لبعض المسلمين الذين ظلوا في فهمها بلالا بعيدا أو قريبا قبلا عن بلال الكفار مثل الكفوفين والرهبان الذين يتعمدون نقل الدعوة الإسلامية إلى أقوامهم على خلاف عقيدتها وواقع أمرها. فعلكم جميعا تعلمون أن النصارى ما يعرفون جندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يحب النساء وأنه تزوج فوق التسع منهن، هكذا يصور قسيسهم ورهبانهم نبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام الكفار. فهل هؤلاء بلغتهم دعوة الرسول حينما لا يعرفون عنها إلا أن نبي الإسلام هو رجل محب للنساء بس؟ لا شك أن هؤلاء لم تبلغوا الدعوة، وأنا أفترض هذا وهذه فرضية واقعة. لكن من عرف الإسلام على عقيدته الصافية منها أن لا إله إلا الله بمعناها الصحيح وأن محمد رسول الله كذلك، هذا بلغته الدعوة. فإن لم يؤمن هذا لا شك فاتر كما قال عليه السلام فهو في النار. فالآن الدعوة الإسلامية اسمها بلغ آذان كثيرين من العالم، أما حقيقتها فلم تصل بعد إليه. لذلك فإن أهل الفترة قلنا إنهم الذين لم تبلغهم الدعوة وعلى حقيقتها، لأن النبي قال ثم لم يؤمن بي، وهذا كقول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير أوصافه وشمائله التي كان عليها في قيد حياته ما رآه، لأنه يقول من رآه لي. فمن رآه مثلا شيخا كبيرا كما وقع لنا كثيرا مع بعض الناس حينما يقصون علينا يقول أنا امبارح رأيت الرسول في المنام، وبقص قصة طويلة كيف رأيته يا أخي؟ يقول رأيته ما شاء الله شيخ كبير رجل بالطحنون لحيته بيضاء إلى آخره. نقول ما رأيت الرسول، لأن أصحابه يقولون ما شانه تبارك وتعالى البيضاء، أو رأى يمشي على أبكاله بينما هو كان يمشي وكأنما ينصب منصبه. إذن حديثان ينصبان إلى حقيقة واحدة، من رآه في المنام كما كان هو في حياته، من سمع به كما كان هو في دعوته، فهذا الذات قد انطبق عليه من حديث الذي رآه بصفته فقد رآه حقا، والذي بلغته الدعوة على حقيقتها فقد بلغته، فإذا لم يؤمن فقد كفر وما أصيره النار كما جاء في الحديث. أيوة عدنا شبر النار كيف؟ عندنا عوام الرافضة ينطلق عليهم كيف؟ الرافضة عوامهم وجهالهم ينطلق عليهم هذا. إذا أنتم قصرتم معهم فهم كذلك، إذا قصرتم معهم وهم عرب أنفسهم مش مثل إيرانيين عاجل لا يفقهون اللغة العربية، فإذا لم تبلغهم دعوة الرافض الذين ابتليتم بهم لعقل داركم فأنتم مشغولون عنهم مش هم مشغولون. شو تقول؟ يقول ابن كثير رحمه الله ولله سوف أجيب أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبين بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إن الله اصطفى المؤمنين الآية. ما في قدر من بعض شيء؟ ما في روايات عن السلف؟ فصل لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي تكثر على أذاهم ولا تبالي فإنك بمرأة منا وتحت سماءتنا. هذا مستجوب إذا كان قال وتحت سماءتنا كثيرة يعتبر كثير للسياح تأكيد المعنى الأول. لا أنا خالفت أنه تأكيد المعنى الأول، ولكن بحث الآن أنه ما أورد فقط بمعنى أعيننا، هذا معناها تحت تلاعتنا، وهذا الذي قبل الجنة تلاعة بمرأة منا وتحت تلاعتنا. بمرأة منا الجنة الثانية تفسير الجنة الأولى، لو قال تحت تلاعتنا فقط قبل طول الله هذا تأويل، لكن هو تفسير الجنة الأولى إنك بعائننا لو قال برعايتنا، يعني خرج عن كباءتنا ما خرج هذا الذي نقول لكن بعيوننا برؤيتنا هو نفسه رسالة هذه، وهذا لا يجمع في ذاته بعبارة أخرى على يقال المقصود هو السياق لو تحت كباءتنا. إيه لكن المقصود من السياق ليس وعده، الأصل تحت رعايتنا ورؤيتنا، ثم نحن اللي طلبنا تفصيل هذا الثلاثة اللي ذكرتها من أن هذا من قلبي من السلف، أن هذا شيء جديد بالنسبة لي كل جدة. فلذلك إن كنت لا تذكر فلعلك تتذكر وتلفت نظرنا إلى ذلك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لأن المنكر قد لأن إنكار المنكر قد يسقط في زمن أو في بلد حديث ابن عمر رأيت شيخا مطاعا وهو متبع وأجاب كل ذي رأي برأي عليك الإخاف. هذا إنكار المنكر له درجات، هذه درجة أنت الثانية الأمر بالمعروف محصور باللسان. لا أيضا لماذا يكون في السؤال يسقط الأمر بالمعروف يجب أن يكون مقيدا باللسان؟ يا ترى لو لم يتحقق ذلك الزمان الذي وصفه الرسول عليه السلام في حديث المعروف لا يشخص احيانا انسان ينفر بالمثال العكس تماما اذا جاء ذاك الجمال وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه الا يجب الانسان بالمثال احيانا فاذا ليش معنى وضع قاعدة لأنه يسقط الأمر من المعروف وهكذا كما قلنا على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنسان بالقلب ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه مع أننا متفقون الحمد لله أنه قد لا يسقط عن كل الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم وباختصار لا يجوز لإطلاق السؤال لأنه خطأ وأخطأ أشد إدراكا في الخطأ أن يقال في الجواب نعم يسقط والتفصيل الذي سمعتم بعده آلفا هو الصواب أي نعود إلى الأصل فهو قول الله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطرق بلسانه فإن لم يستطرق بقلبه وذلك أضعف من إيمانه هذا هو النظام وما دمنا نعتقد بأن المستطير إنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن احيانا ايضا الضابط لذلك ليس هو حديث ابن عمر وانما هو حديث ابي سعيد الخدري من راى منكم منكرا فليغيره بقلبه اي ذلك منوط بالاستطاعة وجوبا او سقوطا هذا خلاص من الفكر عجلة هل يشبع في كل ولا مكان او في اخر داخل جلو فقط طيبة يعني كل زمان تقابل الاسلام ومن طيبة لمن لا يستطيع ان يحاسب على دينه فيما اذا لم يعتد الاسلام كما قال عليه السلام في حديث عمر ايضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم فمن صبر في اي زمان من المكان ولم يلحق به فتنه لدينه لنفسه فهو اقوى من ذاك الذي يعتذرهم لانه لا يصبر على اذاهم ويخشى ان هذا نور الجلال الشيخ عطلت ليش يستطيعون النور الجلال يختار في القرآن حسن ومن عطلت ليش هو ما شفته تقريبا 200 أحضر الأمر من سلم المشيء عن سلم الأمر بالسلوك وعدل عمر ابن عبد العزيز يساوي كبارين ترى اعمال معيه في حسنه الامه واداره الدوله وإكثاره من السلطات الإسلامية. هل يمكننا أن نعرف ما نسبتها في الفضيلة؟ مع أنه فضل الصحبة فرضنا فرضا، لكن حقيقة أيضا لا نعرف. لذلك أعتقد أن الخوض في جفل هذه المسألة يكون من باب التكلف والتنطع في الدين، لأنه لا يترتب وراء ذلك حكم ولا عقيدة. في خلاف يعني بين طلبة العلم وتفضيل الشيخين، فكل من يزيد حجة يا شيخ. أنا سألت من بعد أصل ليس من وراء ثمرة فلا كنت أنت الشائد الكامل من الصائدين ما أنا أدواتك لكن أنا أمام الأسواء التي مثل المساعد لا أسواء يعني هذا كنت من دون لا يمكن أن يكون كان الإسلام والإسلام الكلية هذا كنت أسواء لا فكان في قبلان والله أعلم الصواب أبدا ونصلي بيها وفي الحقيقة لم يستخدم لأجل وأذكر في حزان الثقات فمن هذا الرجل؟ فمثل هذا الرجل الذي ينطبق عليه الكلام لا أذكر عنه هو الزوج عن العيد ها؟ الذي هو الزايد على العيد أبن السابعين أنا فهم سلامة وأكثر من حباه الثقات طيب ولا نجد في غيره قولنا أعلم ثم يقول الزايد الكافر والثقوف من هذه الثقوف أبن حبان العيد نعم أبن الثقوف هنا إذن إذا كان استقصاؤنا هو نهاية بحيث لم يبقي مجالا لأحد أن يدعي أن هناك ثقة ثابت عرمه الذهبي ولذلك قال والثقوف إذا استطعنا أن نجزم بهذه الحقيقة وهي أنه لا موثقة بهذا الراوي إلا الكبار والعيدي والجزء بهذا تعلم أنهم فعل جدا من الأمر كذلك فنقول هذا من بعد ما يقوله بعض العلماء أن أقل الجمع اثنان لكن الذي يقع أحيانا أن الحافظ الزاهدي يكون بلا شك أفضل مما نحن الذين أولا يعتمدون على الكتب وثانيا لم يكن عندهم عندنا من المواضيع المصادر ما كان عندهم بدليل أننا في اليوم تخرج مطبعة جديدة ومتسع دائرة علمي وأنا أدري مثلا بنفسي كنت لا أجد بعض الرواة من وثقهم غير من حبان وقد يوجد معه بعيد كثير من الأحوال وإذا بمعرفة تاريخ للفتري أو النسري إذا به أيضا يشاركهم في التوثيق فيمكن أن يكون هذا الذي قال في الذهبي والثقوه أن يكون هو من هؤلاء الموثقين لكنه ما لم نقص على الصحيح أما أقل الجمع اثنان يعني أسأل إذا عرفت رأيك مثل عرفت مع القاعدة العامة من منهجي أحيانا بعض الأسئلة يكون يقترن بأن شيء يخرجها عن هذا الأمر كالمذياع كالمذرحون أيضا للإمام المؤذن بعض الأخوان يستغل من المذياع تسأل الشيخ عن رأيك وتسكت ما تناقش الشيخ فأنا أقول في مهل شيء يعني هل هو ما فعله الشيخ هذا الأمر من سؤالك يبقى محدودا أي نعم السؤال الذي توجهه إليه يبقى محددا فإذا أخذت جوابه سمعته لا هذا يعني أخذت الجواب طيب بس هنا موضوع المذياع هذا يذكرني الآن بهذا المذياع الذي أخذنا الآذان الحقيقة لو قرأ قراءة عادية لخشعت القلوب أكثر من هذا الدين الحقيقة أن هذه القضية يجب أن تلاحظون وأن تراها حقا لعائتها لمن يسمي هذا الصوت الذي يلعن يسر الصوت هذا يجري بالخشوع ويجري بالفائل من الجهل بالقراءة Thank you. لأنها نصها التبعية التي يصلي إليها هي بسبب ركوب السيارة ركوب الجرح للسيارة أو بسبب الآخر تحاسب مع التركيز على كل بلاد رحمت أما في هذا الموضوع فلا تتحسب عنها المكسب تأتي بسبب ركوب المرأة للسيارة عطتها النظر ولكن هذا الأمر أن تخرج من بيتها وتذهب إلى مكة إلى أين أرادت. ثم الآن الجبن عندها غير طولها